جميع كتب السنة، كتب العقيدة المطولة، كتب الآثار مثل كتب اللالكائي وكتب الصابوني وكتب ابن بطة وابن خزيمة وغيرهم من أئمة السلف، نجد أن هؤلاء في كتب مطولة يسمونها كتب العقائد والآثار والسنن يريدون مثل هذه المعاني، وهي متفرقة كما ترون من خلال سياقها هنا، لكن يجمعها يعني جانب منهجي إذا عرفناه أرجعنا كل جزئية إلى أصولها. هذا الجانب المنهجي هو أن السلف يرون أن مسألة السلوك والآداب وأساليب التعامل مع الناس ومع الآخرين أو أساليب التعامل مع الأشياء أنها من مناهج الدين بصرف النظر عن جزئياتها التي يختلف عليها. فقواعد الأداب من مناهج الدين، قواعد السلوك من مناهج الدين، قواعد التعامل مع الآخرين، التعامل مع الأشياء، التعامل مع الأمور كلها، مع الأحداث، من مناهج الدين. وكذلك جانب الموعظة وترقيق القلوب، الرقائق والزهديات، من مناهج الدين. جانب أسس الأخلاق وهو أهم هذه الأمور أيضا من مناهج الدين. فلذلك السلف كانوا يريدون هذه الأمور على سبيل الاستشهاد بما ترجع إليه أصولها. ولذلك ورد في آخر أثر عمر بن عبد العزيز وما أورده له أيضا زائره وهو محمد بن كعب القرظي، ورد في آخره بعض القضايا المنهجية التي فيها إشارة إلى ما ذكرته. من ذلك الاستفادة من الحكم التي وردت وأثرت عن بني إسرائيل، سواء كانت نسبت إلى التوراة والإنجيل أو إلى غيرهما، وهذه خاضعة للقاعدة التي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأنهم لا يصدقون ولا يكذبون، لأنه قد يرد عنهم بعض الأشياء التي تعتبر من المناهج العامة في الدين أو المناهج العامة في الخلق في الأخلاق والسلوكيات، لكنها لا تؤخذ تشريع، إنما تؤخذ كمناهج، لأن مناهج الأنبياء متفقة، كما أن لأن المناهج داخلة في باب العقائد. فمثلا لا يعقل أن يكون نبي يخرق قاعدة تحريم الكذب أبدا، لا يمكن، أو تحريم الخيانة أو تحريم الغدر، هذه قواعد أخلاقية توجد عند جميع الأنبياء وهي داخلة في العقائد، لأن العقائد كما هو معروف مبناها على أمرين: الأمر الأول الأمور المعرفية الإيمانية التصديقية، وهذا هو المفهوم السائد عند أكثر الناس ولا يخالفون فيه، لكن المفهوم الثاني أو الأمر الثاني الذي تنبني عليه العقيدة وهو أساس من أسس العقيدة ويجهله كثير من الناس، وهو العمل والتطبيق. وأنا يظهر لي أن الجوانب العملية التطبيقية في العقائد أكثر بكثير وأخطر بكثير من الجوانب الإيمانية المعرفية، لأن الإيمانية المعرفية أغلبها ليس محل نزاع، ثم أنها محدودة، ثم أن الاعتراف بها سهل، يعترف بها المسلم والمنافق ويظهرها جميع الناس، لكن المحك على العمل. ولذلك العقيدة إنما هي قول وعمل، كما قال السلف في تعريف الإيمان، قالوا قول وعمل. الإيمان بمفهومه الواسع يدخل فيه جميع أعمال الدين. الإيمان بمصطلح السلف ليس المقصود به مجرد الإيمان الاصطلاح الضيق، إنما الإيمان المقصود به الدين كله. إذا قالوا الإيمان قول وعمل، أو الإيمان قول اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان، فهذا الدين كله، والإيمان لا شك أنه أساس الدين. فعلى هذا أقول إن ما أورده الصابوني هنا من بعض التعاليم والمناهج إنما هي داخلة في باب العقائد، ومفرداتها أمثلة في العبارات الأخيرة، نموذج لما ذكرته في السطرين الأخيرين. قال: الأمر ثلاثة: أمر بين الرشد فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، هذه راجعة إلى قاعدة الحلال بين والحرام بين، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل، بمعنى إذا كان من أمر العقائد فيوكل أمره إلى الله عز وجل، بمعنى أن يسلم بالأصل، وما لا يدرك الإنسان يسلم بأنه حق على حقيقته على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام ما عرف المسلم ما عرف يسلم بأنه حق، هذا إذا ما ترتب عليه عمل. أما إذا ترتب عليهم العمل فالمشتبه الأولى اجتنابه، المشتبه الأولى اجتنابه. وهذا كما أنه في الأحكام كذلك هو في العقائد، كما أنه في أحكام الحلال والحرام كذلك يخضع لأعمال العقائد، بل هو في أعمال العقائد أولى، لأن المشتبه غالبا يكون أقرب إلى البدع، لأن أمور العبادة واضحة مقررة خلاف أمور الأحكام. أمور الأحكام ترجع إلى قواعد وفيها المستجدات وتخضع لأصول الاجتهاد، أما أمور العبادات والعقيدة فما اشتبه منه منها فاحذره، واعلم أنه أقرب إلى البدعة حتى يتبين أمره، كصلاة لا تعرف أنها مشروعة وغير مشروعة، فالأصل اجتنابها، لأن هذا يدخل في باب المشتبهات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم، المناهج مناهج الدين ومناهج الشرع من العقيدة، نعم، ومناهج الأخلاق العامة. لا أقصد المناهج اللي هي قواعد الأمور، القواعد العامة. نعم، أما المنهاج الذي هو الشريعة فلا شك أن لكل أمة شريعة، لكن أقصد بالمناهج العامة مناهج القواعد والأصول، الأصول العامة التي تنبني عليها ينبني عليها الدين، هذه مشتركة عند جميع الأنبياء وداخلة في الاعتقاد، ولذلك جوانب الاعتقاد الأنبياء فيها يستوون، لا ليس بينهم أي خلاف، يبقى جوانب التشريع الحلال والحرام. إذن فكلامي في المناهج هنا لا أقصد به المنهاج الذي قصده الله عز وجل في كتابه الذي هو الشرع، إنما أقصد به قواعد والأصول والضوابط العامة التي تتفرع عن أصول الاعتقاد. يقول السائل، يسأل السائل عما ثبت عن المخالف لما ثبت بالكتاب والسنة، أيكون كافر أو يكون فاسق أو يكون عاصي؟ المخالفة تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، فإذا كانت المخالفة الثابت بالكتاب والسنة ينبني عليها اعتقاد فاسد فهي كفر، لكن لا يلزم أن يحكم بكفر قائلها حتى يتثبت من حاله، قد يكون جاهل وقد يكون متأول. أما من خالف الكتاب والسنة مخالفة عملية لا تعتبر مضادة للكتاب والسنة ولا معاندة، مع الإقرار بالأصل الحق، كان يؤمر بأمر ويتركه من غير دون الفرائض، أو ينهى عن شيء ويفعله من صغائر الذنوب وكبائرها، فهذا فاسق ومرتكب كبيرة إذا كان الأمر من الكبائر، وقد ويسمى عاصي. كلمة عاصي تنطبق على الأمرين، ليست من الألفاظ الأسماء والأحكام الحدية، كلمة العاصي لأن تشمل، لكن الغالب أن المعاصي الغالب أنها تطلق على الكبائر والصغائر لا على الكفريات، هذا هو الغالب. فعلى هذا العاصي غالبا هو المسلم الذي يقع في الكبائر أو يسر على الصغائر أو يقع في الصغائر، يسمى عاصي. فعلى حال هذه من الألفاظ التي لا نستطيع أن نحكم على أصحابها إلا بالتثبت من حالها، فالمخالف إن خالف معلوم من الدين بالضرورة أو قطعيات الكتاب والسنة بعد إقامة الحجة فهذا كفر، أما إذا كان خالف مع عدم قيام الحجة أو مع وجود يعني المعاذير له أو احتمال المعاذير له فلا يحكم بكفره وإن كان قوله كفر أو فعله.